فإنني أتي وأسجد عند قدمي هصرختي بتوبتي أنا آتي إلي فإنني أتي وأسجد عند قدمي هتوفتي بتوبتي أنا آتي إلي اختبرتك وجدتك حلو شهي سيدي لا مثلك أحبك أعبدك أنت احتياجي سيدي لا غيرك اختبرتك وجدتك حلو شهي سيدي لا مثلك أحبك يسوع أعبدك أنت احتياجي سيدي لا غيرك قل له اختبرتك اختبرتك وجدتك وجدتك حلو حلو شهير سيدي لا مثلك أحبك يسوع أعبدك يسوع أنت احتياجي سيدي لا غيرك أتي بجملتي أدنو إلي في سترك في ظلك في ملء ناظري أنني أتي بجملتي أدنو إلي في سترك في ظلك في ملء وجدتك حلو شهي سيدي لا مثلك أحبك أعبدك أنت احتياجي سيدي لا غيرك اختبرتك وجدتك حلو شهي سيدي لا مثلك أحبك أعبدك أنت احتياجي سيدي لا غيرك قل له أحبك يا سيد الرب من كل قلبي أنا اختبرتك وجدتك حلو شهي لا مثلك فتشت في الدنيا فلم أجد مثل يسوع أشكرك لأن أمانتك كثيرة أشكرك لأن رحمتك يا سيد الرب غامرة ووافرة أشكرك لأنك أنت هو لا تتغير يا رب من أعماق قلوبنا نشكرك شعبك يشكرك في هذا المساء شعبك يشكرك يا رب أنت حلو شهي لا مثلك حلقك حلاوة وكلك مشتهيات أشكرك لأنك أنت أبرع ما في الدنيا أيها السيد الرب بل أنت أبرع جمالا من كل البشر مبارك اسمك إلى دهر الدهور مبارك اسمك أيها العظيم أيها الوقور أيها الجبار مبارك اسمك أيها السيد الرب نرفع عيوننا وننظر حيث يأتي عوننا من عند الرب معونتنا من عندك هاليلويا مبارك اسمك لا يدع رجلنا تزل لا ينعس ولا ينام حافظنا يسقط عن جانبنا ألف وربوات، عن يميننا إلينا لا يقرب. مبارك اسمك، اختبرناك في الماضي فوجدناك أنت، أنت هو عظيم أمين صادق. نختبرك في الحاضر وندرك أنك أنت عظيم وصادق. مبارك اسمك أيها القدوس، مبارك اسمك. اختبرتك وجدتك حلو شهي سيدي لا مثلك، أحبك يسوع أعبدك أنت احتياجي سيدي لا غيرك.